من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد عدنا بحمد الله والعود أحمد، وسنفتتح دروسا خاصة بالصحابة رضي الله عنهم. وقصدي من هذه الدروس الاستمتاع بالإسلام، فإن أكثر الناس لا يستمتعون بالإسلام، والعيب في ذلك أننا لم ندرس حياة الصحابة وكيف كانوا يعيشون. فقد رأيت أن أفتتح هذه الدروس بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا لو جلسنا فصلينا معه العشاء، فخرج علينا فقال: فيما كنتم؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، فقلنا: لو صلينا معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. فرفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانات للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانات لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فذكر أمانا للسماء، ثم أمانا لأصحابه، ثم أمانا لأمته صلى الله عليه وسلم. قال: النجوم أمانات للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، فالسماء تنشق وتنفطر وتهي، يصيبها الوهاء. طالما في نجوم في السماء فلم تقم القيامة، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، فتنشق السماء وتنفطر. ده إذن بمقدم القيامة. وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الفتن التي وقعت بين الصحابة والاقتتال الذي وقع بينهم، كل هذا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا، لأن وجوده عليه الصلاة والسلام هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. إذا اختلف الصحابيان يذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله الفصل يفصل بينهم، فيكون الخلاف ينتهي تماما. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم سببها عدم وجود صلى الله عليه وسلم. كان إذا اختلف الصحابيان يذهبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينتهي الخلاف، كان صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لا معقب لحكمه عليه الصلاة والسلام. يعني حديث الزبير بن العوام أنه اختصم مع جار له من الأنصار في ري أرض في شراج الحرة. الأنصار له أرض والزبير له أرض، وانتوا عارفين ما كانش زمان لا فيه مواتير ولا آلات رفع المياه ولا كلام ده. أرض الزبير في العالي، أرض الأنصار أخفض منها، فأراد الزبير أن يسقي أولا لأن أرضه في العالي والمية لما تخل ما تطلعش في العالي، فأراد الأنصاري أن يسقي أولا. الزبير قال له أنا أرضي في العالي فأنا أولى أن أسقي أولا. اختصموا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن كان ابن عمتك، عشان هو ابن عمتك حكمت له علي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول الأنصاري وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء، لن تسقي. يقول الزبير فأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية نزلت في هذا، انتهى الأمر بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك وقائع كثيرة سأذكرها لاحقا إن شاء الله فيما يأتي من الدروس. نحن لابد حتى نستمتع بالإسلام أن نمر في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى منزلة المقاومة، المرحلة الثانية منزلة التذوق. فإذا مرت المرحلة الأولى والثانية جاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستمتاع. أطول المراحل كلها مرحلة المقاومة، وذلك أنك في مجتمع مخالف وفيه كثير من المناكير، فلا بد أن تنكر. إذا رأيت شيئا لا يلتئم مع الأدلة الشرعية لا بد أن تنكر. فهذه أطول المراحل كلها وأشقها أيضا. ليه؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يستلزم المقاومة، لابد أن تقاوم المجتمع المخالف والأعراف المخالفة، لابد أن تقاومها. فده في مشاكل كثيرة ستتعرض لها الذي يعني يريد أن يستمتع بالإسلام. إذا مرت هذه المرحلة الأولى تدفعك إلى المرحلة الثانية والتذوق، أن تتذوق الإسلام. فإذا تذوقت الإسلام استمتعت، فآخر المراحل الاستمتاع. فأنا سأذكر إن شاء الله عز وجل مرحلة المقاومة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام أحمد وابن حبان من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى الله تبارك وتعالى وتتبع الحاج في أماكنهم في منازلهم وفي منى، يقول: من يؤويني، من يحملني حتى أبلغ رسالات ربي؟ فلا ينصره أحد. ظل 10 سنين هكذا عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من يحملني إلى ربي وله الجنة. قال جابر: فانبعثنا له 70 رجلا من المدينة، من يثرب. طبعا يثرب اسم النبي صلى الله عليه وسلم غيره بعد ذلك، لكن الرواية أتت هكذا يعني. فاجتمعنا 70 رجلا في بيعة العقبة الأولى، يتسلل إليه رجل فرجل فرجل، حتى قلنا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ يعني ما يعني قيمتنا والرسول صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ لابد أن نفعل شيئا. فاجتمع 70 صحابيا. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رآهم قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، يعني شباب صغير، أما صناديد مكة وقريش فخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعرف أحدا منهم. قال جابر: فالتقينا رجلا بعد رجل، فقلنا: يا رسول الله، علام تبايعنا؟ قال: تبايعوني على أن تحموني وتنصروني مما تحمون منه أبناءكم وأزواجكم، وتكونوا معي في المنشط والمكره، ولا تخافون في الله لومة لائم، فإن وفيتم فلكم الجنة. فقمنا رجلا رجلا نبايعه عليه الصلاة والسلام. فقال أسعد بن زرارة: مهلا يا قوم، إننا يوم ضربنا إليه أكباد الإبل كنا نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعتكم له معناه أن تعضكم السيوف وأن تفارقوا العرب، فإما أنكم قوم تصبرون على ذلك أو تعذرون إلى الله تبارك وتعالى بألا تبايعوا، لأن مبايعتكم له معناه أنكم ستفارقون العرب وستعادون أهلكم وأعمامكم، فإما أن تصبروا على ذلك، فإن جبنتم فأعذر لكم عند الله ألا تبايعوا. فقالوا له: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستخيلها. فقمنا نبايعه ويعطينا على هذا الجنة، البيعة الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من بدأ هذا، بدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أما الصحابة السبعون الذين كانوا معه في بيعة العقبة الأولى، فهؤلاء الذين افتتحوا البيعة، السبعون اللي جبريل بن عبد الله يقص قصتهم في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذا بالدعوة إلى الله عز وجل، والصحابة كانوا على الأثر من ذلك رضي الله عنهم. أيضا روى جابر بن عبد الله الأنصاري كما في مسند عبد بن حميد، اجتمعت قريش فقالوا: ألا رجل أعلم الناس بالكهانة والسحر والشعر؟ فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب آلهتنا، فليأتيه فليكلمه. فلم يجد أفضل من عتبة بن ربيعة. قالوا له: اذهب إليه كلمه. فذهب عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كانوا خيرا منك فقد كانوا يعبدون الآلهة التي عبتها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فقل حتى نسمع قولك. إن كنت تحتاج إلى مال جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، وإن كان بك الباءة أي تريد أن تتزوج اخترنا لك أجمل نساء قريش. قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أول سورة فصلت، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: أوليس عندك غير هذا؟ قال: لا. فلما رجع إلى قريش قالوا له: ماذا قلت له؟ قال: ما تركت قولا تريدون قوله إلا قلته. قالوا: وبما أجابك؟ فقال: ذكر الصاعقة، لم أعلم من كلامه إلا هذا. قالوا له: رجل يكلمك بالعربية لا تذكر إلا الصاعقة؟ قال: نعم. ولم يجد عتبة بن ربيعة على هذا، لم يقل كلاما غير هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بذل حشاشة نفسه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والصحابة كانوا معه على الأثر، فقد بعث فيهم كما يقول المقداد بن الأسود كما روى البخاري في الأدب المفرد. يقول المقداد، يقول جبير بن نفير راوي الحديث: بينما المقداد جالس جاءه رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. يقول جبير بن نفير: فاستغضب من الخداد، استغضب وغضب غضبا شديدا. قال فعجبت لما غضب ولم يقل الرجل إلا خيرا. فقال المقداد لما يتمنى أحدكم أن يحضر محضرا غيبه الله عنه، أولا تحمدون ربكم أنكم خرجتم لا تعرفون إلا ربكم ولا تعرفون إلا نبيكم، والله لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخر في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. ده كلام المقداد. شهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل مهراء النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب مهراء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله تبارك وتعالى أنكم كفيتم البلاء بغيركم؟ فالمقداد يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالة يكون فيها نبي، في آل جاهلية كانوا يرون أنهم يعني أفضل شيء عندهم الأوثان، كانوا يعبدونها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقداد يصور يعني للصحابة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسوأ ما أنت رائن من قوم يرون أنه لا عبادة أفضل من عبادة الأوثان. بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هكذا. وكذلك جعفر بن أبي طالب في حديث أم سلمة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بين حال الصحابة، وأنهم كانوا يأتون الفواحش ويأكلون مال اليتيم ويشهدون الزور. بعث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هكذا. فصور جعفر بن أبي طالب والمقداد بن أسود حال الصحابة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده في هجرة الحبشة، الهجرة الأولى أو الهجرة الثانية الحبشة، الصحابة هاجروا الحبشة مرتين، دي كانت المرة الثانية التي فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. تقول أم سلمة رضي الله عنها هاجرنا إلى الحبشة فجاورنا النجاشي خير جار، أمنا على دين أنفسنا وعلى ديننا ولم نرى شرا من النجاشي. يعني فقريش لما علمت أنهم هاجروا أرسلت رجلين جلدين، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، على أساس أنهم يروح الحبشة وقولوا النجاشي سلم لنا الصحابة دول، هؤلاء قوم خرجوا على ديننا ولم يدخلوا في دينك. فأعمامهم وأباؤهم أعلم بهم، بهؤلاء الصحابة يعني، ولكن عمدوا إلى حيلة وأنهم أخذوا هدايا للنجاشي ولبطاريق النجاشي، البطاريق اللي هما يعني رجال الدين حول النجاشي يعني. قالوا لهم لا تكلموا النجاشي حتى تكلموا البطاريق، أعطوا كل بطريق هدية وكلموهم إن هؤلاء فروا من مكة وتركوا دين آبائهم وأعمامهم ولم يدخلوا في دين النجاشي، فسلم هؤلاء الصحابة إلينا، نحن أدرى بهم ونحن أعلم بهم. فذهبوا فعلا لكل بطريق بهدية وقالوا البطريق اللي هم عايزينه، احنا هنكلم النجاشي، لكن قبل ان نكلم النجاشي انتوا كلموا النجاشي، قولوا دول الناس فروا من مكة وفروا من دين قريش ولم يدخلوا في دينه، يعني مهم يميلوا النجاشي علشان يسلمهم الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة. فأعطوا كل بطريق هدية وبعدين كلموا النجاشي بعد كده، فالبطريق كلهم قالوا النجاشي أسلمه، أعطوا الاثنين دول أو الصحابة وسلم. النجاشي قال لا، لن أسلمهم إليهم إلا بعد أن أسمعهم. قالت أم سلمة ولم ينزل بنا مثلها، خافوا إن هم يسلموا الصحابة لقريش مرة أخرى. فالنجاشي قال لا، لا أسلمهم حتى أسمعهم. فندبوا جعفر بن أبي طالب يتكلم نيابة عن الجمع كله، فقام جعفر يتكلم، قال يا أيها الملك. كم كان عدد الصحابة شيخ؟ نعم، عددهم كم كان؟ الصحابة كانوا البيعة الثانية الهجرة الثانية كانوا حوالي 300، الهجرة الثانية غير الأولى كانوا كام؟ 80، الثانية كانوا 300 تقريبا. فتكلم جعفر فبين حال الصحابة إبان يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حال الصحابة كانوا يأتون الفواحش ويشهدون الزور ويأكل القوي الضعيف، حتى بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعرف نسبه ونعرف أهله ونعرف صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل وألا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث والعفاف والصلة، فعدا علينا قومنا وأرهقونا وتعبونا. ودعا جعفر يتكلم بما حدث للصحابة رضي الله عنهم من المشقة التي عانوها من أقوامهم. فقال النجاشي هل معك شيء مما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فافتتح بسورة مريم، قال فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكى الأساقفة والبطاريق حتى أخضلوا مصاحفهم. فقال النجاشي إن هذا والذي أرسل به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لا هيم الله، لا أسلمهم ولا أكاد، ورفض أن يسلم الصحابة دول إلى قريش، لا أسلمهم ولا أكاد. فقال عمرو بن العاص والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى وأنه عبد، فقال عبد الله بن أبي ربيعة: إنهم وإن خالفونا فهم أهلنا وأقوامنا. تقول أم سلمة: وكان عبد الله بن أبي ربيعة أتقى الرجلين فينا. فقال عمرو بن العاص: لهم بأن النجاشي بما يقولون في عيسى وأبيد خضراءهم. فلما جاء عمرو بن العاص في اليوم التالي قال النجاشي: إنهم يقولون إن عيسى ابن مريم عبد، يعني أي وليس إله. فقال النجاشي: والله هكذا عيسى عبد وليس إله. ثم دعا جعفر بن أبي طالب وقال له: قل لنا عن عيسى. فتلى عليه من سورة مريم وأنه عبد لله تبارك وتعالى. هكذا كان يعتقد النجاشي أن عيسى عبد وليس إله. تقول أم سلمة: أنهم ظلوا هكذا عند النجاشي آمنين على أنفسهم وعلى دينهم، حتى يعني رجعوا مرة أخرى إلى قريش بعدما بلغهم أن قريش آمنت. فلما رجعوا وجدوا قريشا أشد ما كانت على الصحابة، لم تؤمن قريش إطلاقا، ويعني لم يرجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى. وممن رجع من الصحابة زيد بن أرقم، فوجد الصحابة يعني كانوا قديما قبل أن يهاجروا الحبشة كانوا يتكلمون في الصلاة، وهو قاعد جنب أخيه يصلي كانوا يتكلموا. فلما رجعوا وكلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه. فقال لزيد بن أرقم ولابن مسعود: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، لما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام في الصلاة. وكان هذا في أول الإسلام، كانوا يتكلمون مع بعضهم في الصلاة. وفي هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، لما عطس معاوية بن الحكم السلمي فقال: يرحمكم الله، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم بيتكلم في الصلاة. وهو لم على سابق عهده القديم كانوا يتكلمون، فجعلوا يضربون على أفخاذهم في الصلاة. يقول معاوية: يصمتونني لكني سكت، فوالله ما رأيت معلما أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. ليل كان على جاري عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قبل ذلك كانوا يتكلمون في الصلاة. فالصحابة لما رجعوا من الحبشة تبدلت الأحكام، نزلت أحكام جديدة وهم في الحبشة. فمما نزل في ذلك أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة، ولكن نزل: قوموا لله قانتين، فمنعوا من الكلام في الصلاة. فالصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى الحبشة مهاجرين بدينهم خوفا من قريش ومما كانت تفعل قريش بهم، الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم مروا بأحوال كثيرة، فأنا معني بذكر أحوالهم وكيف كانت حياتهم. والقصد الأعظم من هذه الدروس أن نتأسى بالصحابة رضي الله عنهم حتى نستمتع بالإسلام كما استمتعوا بالإسلام. فإن الله عز وجل يوم بعث نبيه صلى الله عليه وسلم قصد أن يستمتع الناس بهذا الدين لا أن يجدوا مشقة في تنفيذه. فإننا بعد توالي القرون وتعقد الأمور سواء في الفقه أو في السلوك، وتعقدت الأمور لم نعد نستمتع بالإسلام بل نجد مشقة في تنفيذ الأحكام بكل أسف بسبب تعقد الفقه، ويعني كثر فينا كلمة الأحوط. يسأل العالم عن حكم من الأحكام يقول الأحوط أن تفعل كذا. معنى الأحوط يعني الأشد، الأشد فالأشد فالأشد، هو ده الأحوط. حتى فشى في المتأخرين ذكر الأحوط المسائل الفقهية، الأحوط أن تفعل كذا وكذا وكذا. لا، الصحابة ما كانش كده. يعني مما أذكره من الطرف يعني أن رجلا تفقه وكان فقيه القرية، فكان إذا سئل عن مسألة يقول الأحوط أن تفعل كذا. ففطن الرجل فقال له مرة أفي الله شك؟ كان يفتي بقول الشافعي. تعرف الشافعي في العراق كان له قول، فما جاء إلى مصر كان له قول ثاني. فكلما سئل مسألة يقول للشافعي فيها قولان. فقال له رجل مرة على البديهة أفي الله شك؟ قال للشافعي فيها قولان. ودرج على أن كل ما يسأل مزايا يقول للشافعي فيها قولان. فقال له هذا على البديهة معنى الأحوط يعني الأشد، الأحوط كذا يعني الأشد كذا. هذا بسبب تعقد الفقه، تعقد الفقه فصار العالم قول اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، فصار الطالب العلم لا يدري أي الأقوال هو الراجح، فتعقد الفقه بسبب هذا. السلوك أيضا، وهو حياة الإنسان في تنفيذ الأحكام والسلوك. يعني الصحابة كانت حياتهم أسهل وأحسن وأيسر. لما تقرأ الفقه الصحابة لا ترى الدنيا سهلة جدا وطيبة، لما تنظر إلى أحوال المتأخرين لا الدنيا متعقدة. هل تتصور مثلا سرير السقطي أحد العلماء الكبار يقول حمدت الله مرة فجعلت أستغفر الله من هذا الحمد 30 سنة. من أول كلمة في كتاب الله الحمد لله رب العالمين. قالوا له وكيف كان ذلك؟ كيف استغفرت الله من الحمد 30 سنة؟ قال كان لي حانوت دكان في السوق، فهبت نار فأكلت كل الدكاكين إلا دكاني. فقابلني الرجل فقال سلم دكانك، فقلت الحمد لله. ثم رجعت إلى نفسي فقلت كأنني شمت في الذين احترقت دكاكينهم. فاستغفرت الله من هذا الحمد 30 سنة. طب لي أدرك وسواس أنه شمت في الذين احترقت حوانتهم، فاستغفر الله من هذا الخاطر الذي قرع قلبه. 30 سنة يستغفر هذا الحمد. الصحابة لم يكونوا كذلك. الصحابة لم يكونوا كذلك، بل كانت حياتهم أسهل وأيسر من المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك. النظر في حياة الصحابة وفي تصرفاتهم، كيف كانوا يفعلون إذا غضبوا، إذا فرحوا، كيف كانت حياتهم مع بعض. ومن أفضل الكتب التي ذكرت حياة الصحابة كتاب حياة الصحابة الكندهلوي. الحقيقة الرجل ده تعب على هذا الكتاب جدا، وإن كان يشوبه الأحاديث المنكرة والحكايات التي لا تثبت، فلو أن رجلا عكف على هذا الكتاب وحققه سيكون من أفضل الكتب التي تعنى بحياة الصحابة رضي الله عنه. فأنا يعني استللت من هذا الكتاب بعض الحكايات وحققتها. إذا ثبت شيء من الأخبار سأخصه عليكم في هذا المجلس. وأنا أرجو أن أنا بعد ما أنتهي من هذه الدروس يعني أكون حققت الكتاب. يعني يمكن الذي أغراني بالكتاب أنني أريد أن أحقق الثابتة من الأقوال والحكايات، لأن هو الحقيقة جمع ولكن لم يحقق، لم يتحرى. إنما الروايات التي وردت في الكتب كان يجمعها النظير على النظير مثلا وكده. فنرجو إن شاء الله إن تمت هذه الدروس يعني بخير إنه نطلع طبعة محققة لهذا الكتاب الجديد. يعني لا تؤاخذوني، اليوم أشعر بالتعب، ولكن يعني خشيت أن لا آتي وأنا أعلم أنكم ستأتوني يعني. فنجيت يعني مكرها يعني بسبب الظروف الصحية عندي. فإن شاء الله يعني نواصل في المرات القادمة تكون ظروفي أحسن، ربنا يبارك فيكم. ويعني لا أعدم دعوة صالحة منكم، ربنا عز وجل يعني يعافيني، ربنا يبارك فيكم. نعم لا أنا أتمنت ليس عندي مكان، قد أتممت وتزوجت 4. الحمد لله. أنتم يتامى، أنتم يتامى. أنا وزوج شيخ، أنا وزوج ثلاث. طيب ما شاء الله، الله كتب كويس. أنتم يتامى مساكين. لا والله التعدد إذا صح عز، يعني من جرب تجربتي علم صحة قولي. عز إذا صح عز، مش كلام. أولا فيه كثرة الذرية، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يرتفع في الجنة الدرجة فيسأل بما هذا يا رب، يقول بالاستغفار ولذيك لك. فيعني ده مظنة كثرة الأولاد، وطبعا كثرة الأولاد عزوة، عز وعز يعني، غير ان واحد يتزوج امرأة واحدة يخلف ولد اثنين وخلاص يعني، بيبقى يتيم يتيم. غير كثرة الاولاد عز صراحة يعني. نعم، وطبعا طبعا وكثرة الرزق طبعا، زي ما العوام بيقولوا الولد بينزل ورزقه معاه يعني، مش الله المستعان. انا فتحت الفتحه اللي ما كنت عايز افتحها يعني. هنقلب النساء علينا. هيكون اكثر مقاطع انتشارا يا مولانا. نعم، هيكون اكثر مقاطع انتشارا المقطع والله. الله المستعان، الله المستعان. إن شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا، وأرجو أننا أوفق في أن أستمر في هذه السلسلة الدروس، لأن هي الدروس دي حبيبة إلى قلبي يعني. أتكلم عن الصحابة ونص الصحابة وما ذكر الصحابة، من أحب الموضوعات إلى قلبي. ظل طيلة حياتي يعني أتكلم عن الصحابة وأنصرهم وأرد على من ينتقصهم من العلمانيين والجماعة دول. ربنا يبارك فيكم جميعا.